ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها قوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية في ذلك لآيات للعالمين لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء الخلق ثم يعيد

الله العظيم.